بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هناك بك أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قال محمد رحمه الله وتأتوه صلاة الله وسلامه عليه. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام به الحق واستقام فوضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيع الأعلى. يقول وبعد أن قد بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيان أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا استنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجلالة من الشرك وما دونه وأكمل الله له الإسلام بجميع شرائعه ظاهرها وباطنها وقام ظهر دين الحق قام أي ظهر دين الحق الذي بعث الله بعثه الله ليظهره على الدين كله واستقام اهتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل وذهبت عنه غايات الشرك ظلمات الشرك وظلم الغي شد الإرادات وغاية الشبهات طغيان الشبهات وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال عز وجل قل جاء الحق وما يريد الباطل وما يعيد وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك وسبيل النجاة من سبيل الشك وطريق الجنة من طريق جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذره منه ونهاه عنه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. محج الطريق الذي يظهر حتى في الليل لأنه أبيض. يقول وترك فيه ما لم يضلوا إن تمسكوا به كتاب الله في كتاب الله مبينا بسنته عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا قبضه الله العلي بجميع معاني العلو ذاتا وطغى وقدر علو الذات اللي هو الفوقيه وعلو القهر الغلبه وعلو القدر علو الشأن والتعالي عن المقاصد الاعلى بكل تلك المعاني فلا شيء اعلى منه عز وجل سبحانه وكان قبضه اليه الى الرفيق الاعلى وهي اعلى عنديين وهي الوسيله التي هي اعلى درجه في الجنه ولا تنبغي الا له. المبشر الرفيق ان هي الوجهة منزلة وليس الامر كذلك لكن الرفيق اي المرافقون من ارواح الانبياء السابقين والملائكة المقربين فهم الرفقاء في الملأ الاعلى الذين هم اعلى الخلق قدرا ومنزلة ومنزلة مكانا ومكانا وليس ان الرفيق اسم للوسيله او اسم للمنزله وانما قال في الرفيق الاعلى كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يقول وقد امرنا أن نسأل الله له ذلك، اللهم آتي نبينا محمدا الوسيلة الفضيلة آمين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حدث الوداع بفوق 80 ليلة. قال قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الآيات كلها تدل على موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يموت وقد مات عليه الصلاة والسلام، وهذا إجماع الصحابة والمسلمين. ومن يخالف في ذلك فيزعم حياة النبي صلى الله عليه وسلم كحياة الناس على ظهر الأرض رمضان مبطل، بل ربما وصل الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. أما إثبات الحياة عند الله عز وجل والحياة البرزخية في قبره عليه الصلاة والسلام التي لا تنافي الموت، فهذا أمر حق يقر به كل مؤمن. فإذا كانت أرواح المؤمنين عند الله عز وجل تشرح في الجنة حيث شاءت، ولا حياة مستقرة، أرواح الشهداء حياتهم أكمل، فحياة الأنبياء في قبورهم وعند ربهم أكمل وأكمل. ولا شك في إثبات الحياة البرزخية كما ذكرنا التي لا تنافي الموت. وأما أنه مات عليه الصلاة والسلام فهذا أمر نص عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. روى البخاري عن ابن عباس قال: يوم الخميس وما الخميس وما يوم الخميس؟ اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأوصاهم بذلك، قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. سكت الراوي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال أن يكتب كتابا يستخرج به، ولكن حدث نزاع، فبعض الصحابة خشيا أن يتكلم في شأن هذا الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حال اشتداد الوجع، فسيظن البعض أنه قد قاله أثناء هذا الوجع وأثناء شدة المرض، فربما طعن في الكتاب، فأرادوا أن يكتفوا بالإشارات التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فإنه بعد أن تنازعوا عنده هل يأتوا بالكتاب أم لا يأتوا بالكتاب، قال: دعوني. فنسخ الأمر الأول على أصح الأقوال، وقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وقال أيضا في الحديث الآخر: يأبى الله والمؤمن والمسلمون إلا أبا بكر. هذا أفضل الأقوال، والله أعلم في شأن هذا الكتاب. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه يعتبر أن منع الكتاب أو المنازعة التي وقعت رجية، ولعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أراد الرد على من طعن في خلافة أبي بكر، فلو وجد هذا الكتاب لقطع هذه الألسنة. فسبحان الله، قدر الله عز وجل وما شاء فعل. المبتدعون إلى يومنا هذا يزعمون أن عليا هو الوصي، فقدر الله عز وجل أن يجتمع الصحابة على أبي بكر بغير كتاب، ولعل فيما وقع هو الخير، لأن الأمة أصبح أمر اختيار الإيمان إلى أهل الحل والعقد منها ظاهرا واضحا جليا بعد أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستخلاف الخليج وإنما بإشارات لأي نفس. وأما أخرج المشركين من جزيرة العرب فظاهر الحديث إخراج كل منا كل صاحب منا غير من الإسلام من كل جزيرة العرب. وكثير من العلماء يحملها على الحجاز مكة والمدينة وما بشمتهما، لكن ظاهر الحديث جزيرة العرب بأصلها بما فيها نجران واليمن وإلى حدودها الشرقية ونجد كل هذه البلاد لا يجوز أن يبقى فيها مشرك. هذا هو الصحيح. أجيز الوفد وفود القبائل التي كانت تأتي إلى المدينة، فمن أتى بعد ذلك ليرايع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون جائزة ويكرمون بنحو ما كان يريدهم النبي عليه الصلاة والسلام ويكرمون. قال وله بالبخاري عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري صلى الله عليه وسلم، كان في حمى وفي كرب شديد عليه الصلاة والسلام. قال ومع عبد الرحمن شراك رطب يستن به يشتاك به عبد الرحمن بن أبي بكر الصدري، فأرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يعني تطلع على بصره بالشاك، ففهمت عائشة رضي الله عنها المقصود. قالت فأرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاره فأخذت الشاك فقضمته ونفضته وطيبته حتى تأتي بجزء طيب من الشاك. قال ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن من هذا التشوك، تشوك احسن التشوك، فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى في الرفيق الأعلى ثم قضى نهره قضى الله عليه وسلم. وكانت تقول مات رأسه بين حاقنتي وناقنتي، وفي رواية قالت وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من سكرات الموت فهو الظن بكل أحد بعدها. قال ويقول قالت ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات، ثم نفض يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي أخرى قالت فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة رضي الله تعالى عنها. فمن فضائل عائشة رضي الله عنها أن ريقها كان في فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي طيبت الشباب طبمت الشباب بفمها وطيبته وليلته بريقها، ثم اشتاك النبي صلى الله عليه وسلم لأثر ريقها رضي الله تعالى عنها. في الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس، قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخطب إناء ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوم فأغمي عليه، ذهب ليقوم عليه الصلاة والسلام فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أتى فقال أصل الناس، قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ضعوا لي ماء في المخبر ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض لي ما أنت المفضل ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوب فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والناس وقوف في النحب ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر أن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. لأجل شدة بكاء أبي بكر وخصوصا في هذه الحال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة مرض خشي أبو بكر ألا يستطيع الصلاة وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في ذلك. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قال فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر. الرجل الثاني كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. كما ثبت في الحديث في الرواية الأخرى أنه جلس عن يسار أبي بكر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام وأبو بكر يبلغ الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاة أبي بكر كالمبلغ. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف من البياض والنور. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا صلى عليه الصلاة والسلام من اجتماعهم في الصلاة واصطفافهم خلف أبي بكر رضي الله عنه وفي هذا كله إشارات إلى أن الإمام لعنه يكون أبا بكر يكون أبو بكر. قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الست. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وفي رواية قال لم يخرج بين نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة. فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. فلما رفع لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من محكمه للصلح حتى نزل. لما بلغ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فأتى من ضاحية من ضواحي المدينة تسمى الصلح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم رسول الله أي قصد رسول الله قصد أبو بكر تيمم أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حضرة مغطى عليه الصلاة والسلام بثوب فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. وقال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. أراد رضي الله عنه أنه لن يموت مرتين، لما في الموت من المحاءة، فلا يمكن أن يجمع الله عز وجل عليه ألم الموت مرتين، ذلك لأن البعض قال يموت ثم يرجع أو يفيق، فأكثر الوقت أنه لا يمكن أن يجمع الله عليه مرتين، لأن الله أكبر مشاءة المؤمن، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال الزبري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يا أبو رشد؟ قال من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قومه الشاكرين، وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها. قال فأخبرني سعيد المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تكلني رجلاي، سقط رضي الله عنه، ما استطاع أن تحمله رجلاه لما أيقن بموت رسول الله. قال حتى هويت إلى الأرض حين سمعته قالت، حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. تبليغه صلوات الله رسالة الله. قال نشهد بالحق إلى الزياد بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه رجلا، ونشهد الحق اليقين مصدق بالارتياب بدون شك، لأنه المرسل بالكتاب بالقرآن إلى كافة الناس من الجن والإنس كثيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعيز على النبي صلى الله عليه وسلم مشقتكم ما عنتم ما يشق عليكم، يمتن تبارك وتعالى بأجل نعمه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها إرساله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بكلامه الذي هو صفته وهو كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنجيه من الحكيم الحكيم ليأتيهم به من الضلالة ويبصرهم به من العمل وينقذهم به من دركات الردى الهلاك ويخرجهم به من الظلمات الى النور باذنه. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. يا لها من نعمه ما اعظمها واجلها ومنه ما اكملها واجلها. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. اكمل تلك النعمه واتمها وزادها اجلالا بكون ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من انفسهم يعرفون شخصه ونسبه ورحمه. ما من اهل بيت من العرب الا وله صلى الله عليه وسلم فيه نسب. قل لا اسالكم عليه اجرا الا المواجهه بالقربى. ثم دعا الرساله بلسانهم الذي به يتحاورون ومن جنس كلامهم الذي به يتفاخرون مربلا بالفصاحه التي في ميدانها يتسابقون لاوضح المباني واصحها واكمل المعاني واصحها مع اتساق سياقه وثلاثه الفاظه واتساق تراكيبه وملاحه مفرداته. ثم مع هذا التالي من انفسهم رسول من عند ربهم. ثم مع هذا التالي له هو رسول من عند ربهم. ثم هو صلى الله عليه وسلم مؤدي لتلك الامانه مبلغ كلام ربه كما قاله رب العزه. لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط بل كما قال عز وجل يتلو عليهم اياته. الضمير في اياته لله عز وجل. يسمع لبيب خطابه ويتامل لطيف عتابه. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يقهرهم ظاهرا وباطنا حسا ومعنى لمن التزمه واتبعه. اما قلوبهم فيزكيها للايمان من دنس ورجس الشرك ورجه كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى والرجس فاهجروا. وكذا يطهره من محاسن الاخلاق الظاهره والباطنه من مساويها. وكذا يطهره من جميع الذنوب بالتوبه المنصوص. وكذا يطهر ظواهرهم بما امرهم به وارشدهم اليه من الطهارات الحسيه من الاحداث والانجس على اختلاف اضرارها على اختلاف اضرارها. ويعلمهم الكتاب القران المجيد والحكمه السنه النبويه التي ياتي بها القران وتفسيره وتوضيحه وتدل عليه كما قال الله تعالى له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوتيت القران ومثله معه يعني السنه وان كانوا من قبل ارساله اليهم وبعثه فيهم ففي ضلال مبين من الشرك وعباده الاصنام وغير ذلك من السبل المضله عن الصراط المستقيم الموجبه لدخول جهنم والخلود في عذابها الاليم المقيم. اجارنا الله منها. وذلك تاويل دعوه ابينا ابراهيم عليه السلام اذ يقول فيما اخبر الله عنه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. فاستجاب الله له تلك الدعوه المباركه كما قضى الله عز وجل ذلك في الازل وشرف علمه وسطره في كتابه واخذ على رسوله الميثاق في الايمان به والقيام بنصره كما قال تبارك وتعالى وان اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي كنت نبيا وآدم مجندل في زينته يعني قبل أن ينطق فيه صحابة الأنبياء صحابة الأنبياء قبل ذلك. أي كان عند الله في علم الله مكتوبا إلى الله عز وجل، وليس أنه مخلوق قبل آدم، وإنما هو مكتوب عند الله أمام النبي. وفي رواية أخرى وآدم بين الروح والجسد قبل أن ينفخ في الروح، يعني وجبت له في الكتاب. هذا التفسير الصحيح الذي لا شك فيه بآدم أبو البشر بنص الخليل، فهو أول المخلوقين من البشر، وأول خلق الله عرفي هو القلم، وخلاف فيه بين أهل العلم بينه وبين العرش، وليس أحد من أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله على الإطلاق. أما أنه أولهم منزلة بمعنى أعلاهم فهذا نعم، لكن ليس أنه أولهم وجودا، وإنما يحتجون بهذا الحديث على فهمهم الباطل له على أنه أول الخلق وجودا، وليس كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم من بني آدم، قال له أبوه آدم مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم والابن الصالح، فهو من ذرية آدم عليه السلام، فهو مخلوق من الطين عليه الصلاة والسلام. قال يعني وجبت له بالكتاب، لأن السائل قال له متى وجبت لك النبوة، هذا معنى الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، الرؤيا التي رأتها أنها حين حملت به أنه خرج منها نور أضاءت له بشرى، بشرى قرب العراق قرب الشرق قرب الشرق، فهو بشرى عيسى بشرى به المسيح صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وبشرا برسول، قال عز وجل ويقال عيسى ويقال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. اما رؤيا امي فانها رات انه خرج منها نور اضاء له قصور بصرى من ارض الشرك. قد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالالهيه، وقال تعالى والله يعلم انك لرسول، كل وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرساله كما شهد لنفسه بالالهيه، فقال تعالى والله يعلم انك لرسول، وقال لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم، وقال تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسرادا منيرا. وعليه الصلاه والسلام سراج منير عليه الصلاه والسلام، فهو نور عليه الصلاه والسلام للقلوب، يبين الله عز وجل به الصراط المستقيم، وليس انه خلق من ماده خلق الملائكه. قال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر، والبشر كما قال الله عز وجل اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فاما انه نور للقلوب عليه الصلاه والسلام فهذا نص القران، قال عز وجل وسراجا منيرا، هو سراج عليه الصلاه والسلام ينير للقلوب الطريق الى الله، وهذا نور حقيقي لكنه للقلوب وليس للابصار، بمعنى انه كان مثلا بلا ظل كما يزعم الصوفيه انه كان اذا مشى لم يرى له ظل، هذه كلها من الاحاديث الباطله يعني التي لا تثبت ولا تصح، بل كان عليه الصلاه والسلام يظلل عليه في الحرب عليه الصلاه والسلام في يعني ما يكون له ظل، فهو عليه الصلاه والسلام نور القلوب والارواح. واما قوله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالله ان هذا نقص البيان لتعبد الفاظ القران، ولا يمنع ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نور كما ذكرنا. قال وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، وغير ذلك من الآيات. وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته الأحمر والأسود والجن والإنس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومعنى كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك أمته أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. ليس هذا ظاهرا بهذا المعنى، أمته أمية بمعنى لا تحتاج إلى القراءة والكتاب، والكتابة في الحساب في عبادتها، تحتاج إلى الحساب في العبادات. يمكن للأمي أن يؤدي العبادات كلها إذا كان حافظا للقرآن وإن لم يحسن الكتابة هذا معنى كون أمته أمية، أو كونه رسولا للأميين حال العرب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وليس فيه أن الكتابة مذمومة أو تعلم الكتاب والكتاب مذموم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم، وإنما كما ذكرنا عبادات الأمة لا تحتاج إلى كتابة وحساب. الله أعلى وأعلم. قال الله تبارك وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. وهكذا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ضل على أميته وقبل إليك روحا من أمرنا. القرآن الروح هو من أمر الله لأنه يحيي الله به القلوب. ما كنت، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، جعلنا الكتاب نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى في ذكر عموم رسالته إلى أهل الشرائع من قبله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الدليل على أن الكتاب هو النور أنه قال يهدي به الله فجعل الضمير واحدا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كتاب التوراة نبذوه وراء ظهورهم الذي فيه البشارة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فيضربون النصر على الكفار ببعثة النبي. قالوا: يوسف يبعث نبي فنغلبكم معه. قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وغير ذلك من الآيات. قل قولي هذا واستغفر الله.